قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قلنا أو قال قالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه إحدى صيغ صلاة الإبراهيمية، وهي من أصح الصيغ، وهي أفضل صلاة ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو حلف إنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الصيغ لا يبرأ، لا تبرأ ذمته إلا بأن يصلي بهذا. أما سائر الصلوات التي اخترعها بعض المتأخرين أو العباد الزهاد من الصيغ الجميلة الجليلة، هذه كلها لا قيمة لها بالنسبة للتعليم النبوي. فالتعليم النبوي هو الأساس في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يبين عن الله ما هو الأفضل والأولى والأعلى. فلو كانت الصيغ الواردة على ألسنة العباد الزهاد كما في كتب الصوفية، فلما كان للسنة النبوية معنى، لأن الله سبحانه وتعالى قال هذا. هؤلاء الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، أما السلام فقد عرفناه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أنتهينا، نسلم عليك بها بما علمنا الله ذلك، لأنهم تعلموا التشهد قبل الصلاة. فكيف نصلي عليك؟ يعني إذا صلوا وأرادوا أن يبرئوا ذمتهم: أيها الذين أمروا صلوا عليه وسلموا تسليما، كيف نقول؟ قال: قولوا كذا. فإذا خالف الإنسان ذلك لم تبرأ ذمته مما عليه مما التزمه في ذلك. فينبغي الاشتغال بالصلاة الإبراهيمية بصيغها المختلفة، فصيغها مختلفة، وقد وردت أحاديث أو صيغ صحيحة، فينبغي العناية بها.